برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، وقرأنا فيه 5 فصول، بعضها أو أكثرها يتعلق بمعجزة الإسراء والمعراج. وفي هذا المجلس نقرأ ونشرح بإذن الله تعالى 6 و7 من هذا الباب، وهما أيضا يتعلقان بمعجزة الإسراء والمعراج. ذلك أن المؤلف رحمه الله تحدث عن الإسراء والمعراج باعتبارها معجزة وكرامة أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم فصل القول في هذه المعجزة بإيراد خلافات العلماء فيها وأدلتهم من حيث كونها رؤية منامية أم رحلة بدنية مع روح النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح. وأورد في بعض هذه الفصول أدلة كل جماعة والردود عليها، ويتحدث في هذين الفصلين الأخيرين من هذه الفصول المتعلقة بالإسراء والمعراج عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكلامه له، وإدناء الله سبحانه وتعالى لنبيه وتقريبه. وفي هذين الفصلين يورد المؤلف أيضاً بعض الأدلة التي تقدم إرادها، ويفصل القول ويستشهد ويبين الحجة العقلية التي تجيز الفهم وإمكانية هذه الرحلة الأرضية السماوية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله عز وجل وكلامه معه بقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث، فأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا شذوذا منهم. يشير المؤلف هنا رحمه الله إلى أن هذه الرحلة تضمنت مناجاة وكلاما والمناجاة هي الكلام الخفي، والكلام تمييزا له عند المؤلف عن المناجاة كأنه أراد به الصوت المسموع، وبين أن جمهور علماء التفسير في تفسيرهم لآية سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى جبريل ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن شذوذاً من المفسرين وبعض شراح الشفاء يعترضون على التعبير بالشذوذ، فحقه أن يقول عن الأكثرين الجمهور وعن القليلين بغير الجمهور، لأن القائلين بوحي الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة عدد لا بأس به من الصحابة ومن التابعين. نعم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال أوحى إليه بلا واسطة، ونحوه عن الواسطي، وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمداً كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري وحكوه عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وابن عباس، وأنكره آخرون. هؤلاء الذين سماهم المؤلف ممن ليسوا من جمهور المفسرين الذين ذكر أنهم يقولون بوحي الله إلى جبريل ومنه إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين. وذكر هنا الإمام الأشعري رأس المدرسة الأشعرية صاحب كتاب الإنابة المتوفى في أول الثلث في آخر الثلث الأول من القرن الرابع رحمه الله تعالى، وذكر المتكلمين ومراده بهم علماء الكلام. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى، قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدى روعك يا محمد أدنو أدنو. ليهدى روعك بصيغة لام الأمر الداخل على الفعل المضارع بمعنى ليسكن فزعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في موضع من هذا العروج تخلف عنه جبريل وقال له لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت احترقت، فشعر بشيء من الوحشة قبل أن يخاطبه ربه ويدعوه إلى أن يسكن ويهدأ ويدنو. نعم. وفي حديث أنس في الإسراء نحو منه، وقد احتج في هذا القول بأنه كلمه بلا واسطة بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الحديث الذي أشار إليه حديث أنس هو الذي تقدم معنا، أخرجه البخاري وراويه شريك، و رقمه عند الإمام البخاري في صحيحه 7517. وقد تقدم القول من اعتراض المؤلف القاضي عياض رحمه الله على ما في هذا الحديث من التخليط كما ذكر. نعم. فقالوا هي 3 أقسام من وراء حجاب كتكليم موسى وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. 3 قوله وحيا ولم يبقى من تقسيم صور كلام إلا المشافهة مع المشاهدة. يورد المؤلف هنا رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى في آخرها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. روايتنا لقالون عن الإمام نافع بضم الفعل يرسل وبسكون يا يوحي دون ما تحريك. وقرأ غير قالون بنصب يرسل ونصب يوحي. وقد تضمنت هذه الآية 3 أنواع من الوحي. الوحي الأول هو ما عبر عنه القرآن بقول الله تبارك وتعالى وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والوحي في الأصل اللغوي الإشارة، وهو محمول هنا على الإلهام وعلى الرؤية التي تكون من عند الله سبحانه وتعالى فتتحقق مثل فلق الصبح. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة بلفظ وحيا بصيغة المصدر هكذا، وصفا لموصوف محذوف، فتقدير الكلام وما كان لبشر أن يكلمه الله كلاما إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاما وحيا. والوحي ورد في القرآن الكريم من أن الله ألهم أم نبيه موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بل هو يلهم النحلة كما قال جل من قائل: وأوحى ربك إلى النحل. والرؤية الصادقة ضرب من الوحي أيضا يقع للأنبياء ويقع للصالحين والأتقياء. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، بل أخبر عنها أنها مما يبقى من مبشرات النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام: يراها النائم أو ترى له. وما رؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام بغريبة عنا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات حينما أوحى الله إليه أن يذبح ابنه إسماعيل، وتكررت الرؤيا حتى علم أن لا بد من تنفيذ ما رآه وهو ذبح ابنه. فهذا النوع الأول من الوحي المنصوص عليه في هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والنوع الثاني من وراء حجاب، وذلك أن يكلم الله سبحانه وتعالى عبده من وراء حجاب، والحجاب يستر العبد لا يستر الرب. فالله سبحانه وتعالى لا يستره شيء، وهذا وقع لنبي الله موسى عليه السلام، حيث أعلمه ربه أن ينتظر رؤيته إذا تجلى الجبل، ولكن الجبل تذكذك وخر موسى صعقا عليه السلام. فكان الوحي كلاما من وراء حجاب لم يبصر معه نبي الله موسى ربه، حتى قال بعض المفسرين بأن الرؤيا مستحيلة. لقول الله تبارك وتعالى معقبا على هذا الموقف: لن تراني. والنوع الثالث أن يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا للوحي ينزل على نبي من أنبيائه ورسله فيعلمهم بما يأمرهم الله به، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه الصورة المعتادة في حياة الأنبياء والمرسلين، يأتي جبريل عليه السلام فيعلم النبي بما يأمره الله به، إلا أن الرؤيا لملك الوحي قد تتحقق لتمثله في صورة إنسان، كما جاء في حديث جبريل فيما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان وأشراط الساعة وحقيقة الإحسان. وقد لا يرى الموحى إليه وهو النبي عليه السلام ملك الوحي، وإنما يحس بمثل صلصلة الجرس، ويكون ثقيلا عليه، ويظل يتصبب عرقا، ثم يفصم عنه. ويعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فينتظرون، ثم بعد ذلك يخبرهم بما نزل عليه من الآيات البينات، ويتلو عليهم ما أنزل عليه، ويحفظهم إياه، يحفظ الحاضرين حوله، ويأمرهم بكتابته للآيات في مواضعها من السور. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية فذكر فيه فقال الملك الله أكبر الله أكبر فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه في أول فصل من الباب منه المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث تقدم في فصل سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الملك ينادي بالأذان وسمع ربنا جل وعلا بعد أن يذكر التكبير يقول أنا أكبر أنا أكبر وذكر المؤلف أن في ذاك الموضع أن الله سبحانه وتعالى لم يقل شيئا بعد الحوقلتين بعد حي على الصلاة حي على الفلاح لم يحوقل ولكنه في هذا الموضع ذكر الأذان كاملا وذكر فيه جملتي حي على الصلاة حي على الفلاح وذكر بعض شراح الشفاء بأن ما سكت عنه المؤلف ولم يرد في الحديث المتقدم من أن الله سبحانه وتعالى أعلن كبرياءه بعد لفظ التكبير وأنه الإله الحق دون بيان للحوقلتين بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح ولم يرد في ذاك الحديث قال بعض الشراح إنما هذا كان من باب عدم المناسبة لذات الله العلية فالله سبحانه وتعالى لا يدعى إلى صلاح وإلى فلاح لا يدعى إلى صلاة ولا إلى فلاح وهو لا يتحوقل بل هو يتحوقل بحوله وقوته وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه فإن صح في ذلك خبر اعتمد عليه وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة المصدر الذي يقصد المؤلف لفظه في هذه الآية هو لفظ وكلم الله موسى تكليما تكليما مصدر للفعل كلم الذي على وزن فعل فمصدر فعل التفعيل والتكليم لنبي الله موسى كما ذكر المؤلف هذا ثابت لا مراء فيه بنص القرآن وهذا يرشح نبي الله موسى عليه السلام لرفعة وعلو درجة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه كان في السماء السابعة وليس في الثالثة رفعة لشأنه. نعم. وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة، ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه، ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فسبحان من اختص من شاء بما شاء وجعل بعضا فوق بعض درجات. رتب المؤلف رحمه الله باستنباط دقيق أن نبينا صلى الله عليه وسلم رفع فوق منزلة رفعة نبي الله موسى، وهذه حقيقة لا تنكر. فإذا صح أن نبي الله موسى رفع في إلى السماء السابعة، فلا غرابة أن يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقها وأن يحدث له مع ربه المناجاة والكلام مع الرؤية. الفصل السابع. وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أكثر المفسرين أو جمهورهم على أن هذا التدني والقرب إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى أو أقل من ذلك. وعند بعضهم أنه قرب من الله جل وعلا، وقد يفهم منه قرب الله جل وعلا من نبيه صلى الله عليه وسلم. وقاب قوسين هذا التركيب الإضافي في الآية معناه شدة قرب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل في تلك الليلة. والقوس معروف هو نوع من الخشب قابل للتقوس، يشد على طرفيه وتر ويرمى بهذا الوتر الذي يكون سيرا، يرمى السهم فينطلق. هكذا كان القوس في القديم، لكن القوس الآن ربما يكون من الحديد مشدود عليه وتر أو غير ذلك، لكن القوس عند العرب كان هكذا من الخشب القابل للتني والطي، فيقوس ويشد على طرفيه السير ويوضع السهم ثم يطلق فيندفع بسرعة فائقة. والنقطة الواقعة بين الواقعة في وسط التقوس هذا القطعة الخشبية المنحنية، النقطة الواقعة في وسطها تسمى قاب. وما بين النقطة التي في الوسط هذا القاب وما بينها وبين طرف الخشبة هو هذا المقصود، قاب قوسين، المسافة ما بين وسط القوس إلى طرفه من اليمين أو اليسار، تلك المسافة هي المقصودة. لكن اللفظ ورد بصيغة التثنية، قاب قوسين وليس قاب قوس واحد. قال المفسرون يحتمل أن يكون اللفظ أصله إضافة مفرد إلى مثنى أو مثنى إلى مفرد، فقاب قوس أو قاب قوسين، ثم حذف أحد المثنى لثقل كون المثنى مضافا ومضافا إليه، كما قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالكلام عن اثنين أو اثنتين من أمهات المؤمنين، والمثنى يعني وجود قلبين لكل واحدة منهن قلب، فلم يرد في الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلباكما، وإنما ورد بصيغة الجمع. فهذا التغيير بحذف أحد المتضايفين وارد في العربية بدليل استعمال القرآن لذلك، ويكون فيه إشارة إلى منتهى الدنو للنبي صلى الله عليه وسلم والقرب من جبريل، بحيث تكون المسافة بينهما تقديرا بالمسافة ما بين منتصف القوس وطرفه، ولو عددنا ذلك بقوسين فيكون تكون المسافة مكررة مرتين، والله أعلم. أو مختص بأحدهما من الآخر أو من السدرة المنتهاء، يعني يجوز أن يكون دنو النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أو جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام، أو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الرازي: وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلى من ربي، وقيل معنى دنا قرب وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قرب. يعني دنا وتدلى قد يكون بينهما فرق، وقد يكونان بمعنى واحد وهو الدلالة على مجرد القرب. وحكى مكي والموردي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه، أي أمره وحكمه. دنا ربنا سبحانه وتعالى من نبيه محمد فتدلى إليه أمره ووحيه، يعني نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله الذي أوحاه إليه في تلك الليلة، وهي فريضة الصلاة 50 أولا، ثم بعد ذلك تناقصها إلى أن صارت 5 في العمل و50 في الأجر. وحكى النقاش عن الحسن قال دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. الدنو والقرب ربما كان فهمه فيه بعض صعوبة على الأقدمين، لكننا اليوم ما نراه في وسائل الاتصال، في الفضائيات، وفي النقل المصور، وفي شبكة المعلومات، يسهل على كل عاقل إدراك قدرة الله الواسعة في إدناء نبيه صلى الله عليه وسلم منه. فأنت ترى في عمل الناس في هذه التصوير من المزج والدمج والتقريب والإبعاد إلى غير ذلك مما هو معروف، حتى إنك لا ترى بعض المصورين أحيانا لا يلتقط من الرجل إلا صورة رأسه، ثم يضع تلك الصورة على جسد رجل يلبس ثوبا عربيا أو يلبس بدلة إفرنجية أو يلبس أي لباس كان، بل حتى إننا رأينا وسمعنا عن بعض المفسدين أنهم ربما وضعوا رأس المرأة على جسد عار محاولة للطعن والتشهير، وكلها أعمال أدمية قائمة على الخداع بالنظر إلى الصورة في تركيبها. فإذا كان هذا اليوم متاح في أعمال الناس، فالله سبحانه وتعالى ولا شك أنه قادر على أن يظهر ذلك حقيقة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيدنيه من جبريل ويدنيه منه ويحدث القرب على صور لا يستطيع العقل البشري فهمها على حقيقتها. نعم. قال: وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر، مقدم ومؤخر، تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه، قال: فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل. كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مقدم ومؤخر، مراده لفظي الآية ثم دنا فتدلى، مراده أن أصل التركيب ثم تدلى فدنا، يعني تقديم اللفظ تدلى وتأخير لفظ دنا المتقدم، يعني أصل التركيب ثم تدلى فدنا، يعني والذي تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الرفرف، والمراد بالرفرف البساط، يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل به حتى يدنو من ربه. نعم. وعن أنس في الصحيح: عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة. وذكر حديث الإسراء. وعن محمد بن كعب هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود. مراده بمحمد بن كعب القرضي الذي تقدم معنا في فصل سابق وهو من التابعين وكانت وفاته عام 120، عالم ثقة. نعم. وقال أيضا انقطعت الكيفية عن الدنو، ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في اختراقه لهذه السماوات وهذه الأجواء والفضاءات وصعوده إلى ما فوقها إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ما كان ليتأتى له لو لم يودع الله سبحانه وتعالى في جسده البشري هذا طاقة تؤهله لأن يرتفع هذا الارتفاع ويبلغ هذه المكانة. وقد تقدم معنا في فصول سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوته في قوة عدد هائل من الناس، ولهذا كان احتماله للمرض احتمال لا يقدر عليه أي إنسان، فهو عليه الصلاة والسلام يشعر في بدنه عند الإصابة بأكثر مما يشعر به غيره من البشر ويحتمله ويطيقه، فهذه القدرة الإلهية التي أودعها فيه في حياته اليومية قادر على أن يودع فيه أضعافها في هذه الرحلة الأرضية السماوية. ونحن نعلم أن وسائل الاتصالات الحديثة تخترق الأجواء اليوم فلا تطيق دخول الهواء والتيارات الهوائية إليها، بل إنها حينما تهبط إلى الأرض تكون من خارجها مشحونة بشحنات كهربائية، لو فتحت الأبواب ساعة نزولها رأسا لاحترقت، فتعطى فرصة إلى أن تذهب تلك الشحنات وتمتصها الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة منحه الله جل وعلا من الطاقة التي مكنته إلى أن يخترق هذه الفضاءات الفسيحة دون أن يصيبه شيء، وهو ما لا يقدر عليه أحد من الناس في طبيعته البشرية. نعم. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. القاضي رحمه الله القاضي عياض المؤلف يحمل معنى الدنو والقرب على معاني معنوية. هذه المعاني المعنوية فيها إكرام ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريف وتأنيس إلى غير ذلك من المكرمات التي ينالها العبد من ربه، فهي لا يمكن فهمها على حقيقتها الحسية المادية، فالله سبحانه وتعالى له القدرة على إبراز الحقائق بما لا تدركه عقولنا. وقد كان بعض الملحدين يقول لتلاميذه، لأنه يؤمن بما يدركه بحواسه فقط، أنه لا وجود لله عنده لأنه لا يدركه بحواسه، فألهم الله تلميذا من تلاميذه يقول له: وهل أنت عاقل؟ قال: أنا عاقل. قال: أين عقلك؟ هل تراه بعينيك؟ فأفسد عليه فهمه. ويروى عن أحد الفيزيائيين أنه كان يجري تجاربه لطلابه بوصل الأسلاك وتحقيق اتصال التيار الكهربائي، ولكنه لإيمانه بالله جل وعلا أراد أن يعلمهم بحقيقة وجود الله، قبل أن يعلمهم أو مع إعلامهم بكيفية حدوث التيار الكهربائي، فقال لهم: انظروا الآن في هذه الأسلاك، ليست تلسع وليس فيها أي تيار، ولكن إذا أوصلت هذه الأسلاك وجد التيار وتحقق وجوده في المصباح المضيء هذا. فهل حواسنا وقوانا العقلية تدرك هذا التيار وتبصره وتراه؟ طبعا لا، ولكن هذا فهم المسلم و المؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي يرى ربه في ملكوته الواسع، بل كما قال الله جل من قائل عنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويتأول فيه ما يتأول في قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، على أحد الوجوه: نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. يعني الدنو والقرب يتأول فيه ما يتأول في ما جاء في الحديث من مجيء الله سبحانه وتعالى إلى عبده، كما جاء في الحديث القدسي: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. نعم. على أحد وجوه: نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. قال الواسطي: من توهم أنه بنفسه جعل ثم مسافة، بل كلما دنا بنفسه من الحق تدل بعدا، يعني عن درك حقيقته، إذ لا دنو للحق ولا بعد. وقوله قاب قوسين أو أدنى: فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل، على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم. وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له. التحفي الاحتفاء، وهو الاحتفال والإكرام، فاحتفيت بفلان يعني سررت بقدومه وأحسنت نزوله عندي. وورد في لفظ القاضي الإنافة، والإنافة من أنافة، مصدر للفعل أنافة الذي منه لفظ النيف، وهو ما يزيد ما دون الثلاثة، الزيادة بما دون الثلاثة على العقود والمئات والآلاف. فيقال بقي عقدا ونيفا. نعم. ويتأول فيه ما يتأول في قوله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. قرب بالإجابة والقبول، وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.